والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، فهذا الدرس الحادي عشر من شرح كتاب فضل علم السلف على علم الخلف. وقد وصلنا إلى علامات العلم غير النافع والكلام عن من علمه غير نافع، وسنتكلم بإذن الله عن العي والبيان. قال رحمه الله: ومن علامات العلم النافع أن صاحبه لا يدعي العلم ولا يفخر به على أحد ولا ينسب غيره إلى الجهل إلا من خالف السنة وأهلها، فإنه يتكلم فيه غضبا لله لا غضبا لنفسه ولا قصدا لرفعتها على أحد. وأما من علمه غير نافع فليس له شغل سوى التكبر بعلمه على الناس وإظهار فضل علمه عليهم ونسبتهم إلى الجهل وتنقصهم ليرتفع بذلك عليهم، وهذا من أقبح الخصال وأرذلها، أو قال: وهذا من أقبح الخصال وأرداها. وربما نسب من كان قبله من العلماء إلى الجهل والغفلة والسهو، فيوجب له حب نفسه وحب ظهورها وإحسان ظنه بها وإساءة ظنه بمن سلف. وقد على فكرة يبدأ بالطعن بأقرانه وبتنقصهم وبمحاولة إظهار أنه خير منهم، ثم بعد ذلك ينتقل إلى من تقدم، فالنفس تطمع وتطغى. قال: وأهل العلم النافع على ضد هذا يسيئون الظن بأنفسهم ويحسنون الظن بمن سلف من العلماء، ويقرون بقلوبهم وأنفسهم بفضل من سلف عليهم وبعجزهم عن بلوغ مراتبهم والوصول إليها أو مقاربتها. طبعا يتكلم عن العلماء، عندما نتكلم عن العلماء السابقين، فالأصل بأن من عنده علم نافع فإنه يعني يقدر فضل السلف عليه وفضل العلماء السابقين عليه، ويستصغر نفسه أمام علومهم وأمام ما بلغوه من المراتب. هذا لا يعني أنه يتكلم، ابن رجب لا يتكلم عن جميع من سبقنا، لأن الذين سبقونا منهم الجهال ومنهم العلماء، إنما الكلام عن العلماء. فعندما يتكلم أحدنا عن عالم مثل أحمد بن حنبل أو مثل الشافعي، مثل مالك، مثل ليث بن سعد، مثل سفيان بن عيينة، غير هؤلاء من أهل العلم الكبار من السلف أو من جاء بعد السلف، مثل ابن خزيمة، مثل الحاكم النيسابوري، مثل ابن بطة العكبري، مثل اللالكائي أو من جاء بعدهم، كذلك من العلماء الفقهاء الذين حصلوا التحصيل الكبير والذين قدموا التقديم الكثير، فهؤلاء لابد للإنسان من أن يستصغر نفسه أمامهم وأمام ما بلغوه من مرتبة بعلمهم وعملهم. فيقول: وما أحسن قول أبي حنيفة عندما سئل عن علقمة والأسود، أيهما أفضل؟ تابعيان العلقمة والأسود. فسئل أبو حنيفة أيهما أفضل، فقال: والله ما نحن بأهل أن نذكرهم، فكيف نفضل بينهم؟ وصدق، يعني كلام حسن. فيقول ابن رجب: وكان ابن المبارك، وهذا لا يثبت عن ابن المبارك، وإنما رواه أبو نعيم في الحلية عن مخلد بن الحسن، ونسبه أيضا قوام السنة الأصبهاني لمخلد بن الحسن. إذن قال ابن رجب: وكان ابن المبارك إذا ذكر أخلاق من سلف ينشد: لا تعرضن بذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد، فيشبه نفسه بالمقعد ويشبه هؤلاء بالصحاح، صحاح البدن. فهكذا احترام أهل العلم لمن سبقهم بالفضل والعلم. الآن نتكلم عن فصل في العي والبيان. سنذكر معنى العي بعد قليل. قال: ومن علمه غير نافع إذا رأى لنفسه فضلا على من تقدمه في المقال وتشقيق الكلام ظن لنفسه عليهم فضلا في العلوم. عندما يكون حسن الكلام فصيح اللسان أفصح من غيره فإنه سيظن، أو إذا رأى أنه أفصح من غيره في اللسان سيظن أيضا أنه له فضل على من سبقه في العلم. وحتى الجهال إذا رأوا شخصا فصيحا في اللسان قادرا على الإتيان بمفردات غريبة أحيانا، قادرا على صياغة عبارات منمقة، قادر على أن يتكلم مثلا بسرعة دون خطأ في كلامه أو لحن في كلمة أو ما شابه ذلك، فيظنون فيه أن هذا قد سبق غيره بالعلم، مع أنه قد يكون فصيحا إلا أنه من أجهل الناس. ولهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. فيقول: ومن علمه غير نافع إذا رأى لنفسه فضلا على من تقدمه في المقال وتشقيق الكلام ظن لنفسه عليهم فضلا في العلوم أو في الدرجة، في العلوم أو الدرجة عند الله لفضل خص به عمن سبق، فاحتقر من تقدمه واجترأ عليه بقلة العلم، يعني اجترأ على من تقدمه بادعاء أن هذا كان قليل العلم وأنا عندي العلم الكثير. ولا يعلم المسكين أن قلة كلام من سلف إنما كان ورعا وخشية لله، ولو أراد الكلام وإطالته ذلك السابق، لو أراد الكلام وإطالته لما عجز عن ذلك، كما قال ابن عباس لقوم سمعهم يتمارون في الدين، قال رحمه الله: أما علمتم أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله من غير عي؟ كان أناس يتمارون في بعض المسائل، فابن عباس قال لهم: أما علمتم أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله من غير عي، من غير عجز عن الكلام. العي، كلمة العي تطلق ويراد بها السكوت، يراد بها العجز عن الكلام، يراد بها التلعثم في الكلام وما شابه ذلك، قد تكون على سبيل قلة الكلام يراد بها القلة، أو عدم القدرة على الكلام، أو عدم القدرة على الفصاحة، عدم الفصاحة في الكلام، أو تلعثم أو ما شابه. فهناك عباد أسكتتهم خشية الله، هم قادرون على الكلام، قادرون على الإكثار من الكلام، ولكن خشوا الله فسكتوا. قال: أما علمتم أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله من غير عي ولا بكم، يعني ولا خرس، وإنهم لهم العلماء والفصحاء والطلقاء والنبلاء، العلماء بأيام الله، غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت عقولهم وانكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم، حتى إذا استفاقوا من ذلك يسارعون إلى الله بالأعمال الزاكية، يعدون أنفسهم من المفرطين، وإنهم لأكياس أقوياء، يعدون أنفسهم من المفرطين وإنهم لأكياس أقوياء، ومع الظالمين، يعني يعدون أنفسهم مع الظالمين والخاطئين، وإنهم لأبرار براء، إلا أنهم لا يستكثرون له سبحانه وتعالى، إلا أنهم لا يستكثرون له الكثير، إذا فعلوا الأفعال الكثيرة لا يستكثرونها في مقام الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه، ولا يرضون له بالقليل، ولا يدلون من الدلال، ولا يدلون عليه بالأعمال، هم حيثما لقيتهم مهتمون مشفقون وجلون خائفون، عندهم هم وعندهم شفقة وعندهم وجل وخوف من الله سبحانه وتعالى. وهذا كلام يعني يكتب بماء الذهب. خرجه، يقول خرجه أبو نعيم وغيره وهو حسن. قال وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء والعي شعبتان من الإيمان. العي المقصود به هنا مثل قلة الكلام، فالحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. البذاء الذي يكون لسانه بذيئا وجريئا على الناس فهذه شعبة من النفاق، والبيان الأصل به أن البيان حسن، والرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، ولكن هنا يقصد به البيان الذي قد يكون سببا في تزيين الباطل، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ومر معنا سابقا إن من البيان سحرا، سحر، وبينا معنى ذلك القول بأنه يراد به أن من البيان سحرا، قلب للحقائق وإظهار للباطل بصورة حسنة، فهنا هذا هو المقصود بالبيان. فإذا قال الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. قال وحسنه الترمذي. ننتبه عندما يقال حسنه الترمذي لا يعني أنه قال أنه حسن بالاصطلاح المعاصر. المعاصرون عندما يقولون حسن يعنون بها أنه قريب من الصحيح يحتج به، إلا أن الترمذي لا يقصد ذلك بقوله حسن، هذه لها مجالها يعني لن نفصل فيها، لكن هو عندما يقول حسن لا يعني أنه صحيح أو أنه قريب من الصحيح أبدا. قال وخرجه الحاكم وصححه، وذكرنا تخريجه، وقال الترمذي شرحا له والعي قلة الكلام، والبذاء هو الفحش بالكلام، والبيان هو كثرة الكلام، مثل هؤلاء الخطباء الذين يخطبون فيوسعون في الكلام ويتفصحون فيه من مدح الناس فيما لا يرضي الله. طيب، قال ابن رجب وخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف البيان من الله والعي من الشيطان، وليس البيان كثرة الكلام، ولكن البيان الفصل في الحق، وليس العي قلة الكلام، ولكن من سفه الحق. معنى الكلام، والكلام كما قلنا قد تأتي أحاديث ضعيفة ولكن يراد منها المعنى، فهذا القول البيان من الله والعي من الشيطان هذا عكس السابق الحياء والعي شعبتان من الإيمان والبذاء والبيان شعبتان من النفاق، هذا البيان من الله. المقصود هنا ليس البيان السابق ذكره، وإنما بيان آخر هنا في تفصيل البيان من الله والعي من الشيطان، وليس البيان كثرة الكلام. إذن البيان المراد هنا أنه من الله، ليس المراد به كثرة الكلام، ولكن الفصل في الحق، عندما يبين الإنسان الحق ويفصل ويبين ويظهر الحق فهذا شيء من الله، شيء فيه خير، شيء يرضاه الله سبحانه وتعالى. والعي من الشيطان، وقال العي وليس العي قلة الكلام، العي المقصود هنا العي الذي من الشيطان ليس قلة الكلام، وإنما سفه الحق، ترك الحق، الإهمال الحق، عدم الاهتمام بالحق، سفه الحق. طيب، يقول وفي مراسيل محمد بن كعب القرظي عن النبي صلى الله عليه وسلم، محمد بن كعب هو تابعي لقي ابن عباس وغيره وغيره، والمراسيل قلنا هي من الحديث الضعيفة، من جنس الحديث الضعيفة. قال ثلاث ينقص بهن العبد في الدنيا ويزداد بهن في الآخرة ما هو أعظم من ذلك، ينقص بهن في الدنيا ويزداد بهن في الآخرة ما هو أعظم من ذلك، أعظم من مقدار النقص الذي كان في الدنيا. قال الرحم والحياء وعي اللسان. الرحم من الرحمة، أي يكون الإنسان رحيما، ففي الدنيا الرحيم قد ينتقص منه، قد يؤكل حقه، نعم، ولكنه في الآخرة يزيد بذلك أكثر من هذا النقص الذي من مقدار النقص الذي حصل له في الدنيا. والحياء معروف، قد يستحي الإنسان، والحياء غير الخجل. الخجل هو الذي يكون ضعف، الذي فيه ضعف، ولكن الحياء هو الصفة التي تجنب الإنسان فعل الأمور القبيحة. فالحياء كذلك وعي اللسان، يعني أن يقبض الإنسان لسانه عن كثرة الكلام، لأن الكلام كلما كثر كثر الخطأ. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: وهل يكب الناس على مناخرهم، على وجوههم أو على مناخرهم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم؟ فإذا هذا يعني الكلام معناه صحيح. يقول: قال عون بن عبد الله، عون هذا تابعي ثقة عرف بالفقه والأدب والزهد، وكان مرجئا ثم تاب من الإرجاء. قال: ثلاث من الإيمان: الحياء والعفاف والعي. عي اللسان لا عي القلب ولا عي العمل، وهن مما يزدنا في الآخرة وينقصنا في الدنيا. العي إذن النقص في اللسان، يعني قلة الكلام. فعي اللسان لا عي القلب، لا يكون القلب ضعيفا، القلب ليست أعماله تجاه الله سبحانه وتعالى قليلة، لا، أعمال القلب مثل حب الله، خوف الله، رجاء الله سبحانه وتعالى إلى آخره، الرحمة التي في القلب وغير ذلك، فهذه ليست هي المقصودة، وإنما عي اللسان لا عي القلب، ولا عي العمل، لا يكون الإنسان مقصر في عمله. فإذا ثلاث من الإيمان: الحياء والعفاف والعي. عي اللسان لا عي القلب ولا عي العمل. قال: وهن مما يزدنا في الآخرة وينقصنا في الدنيا. وما يزدنا في الآخرة أكبر مما ينقصنا في الدنيا. قال: وروي هذا مرفوعا من وجه ضعيف. قلت: هو صحيح، رواه الطبراني وإسناده ضعيف عند الطبراني يعني، ولكن رواه الدارمي في المسند، وقال حسين سليم أسد إسناده صحيح، والألباني رحمه الله كان قد ضعفه أيضا، لأنه ضعفه عند الطبراني، ولكن لما وجد الإسناد عند الدارمي صحيح تراجع وصحها، فهذا الحديث يصح مرفوعا. قال ابن رجب: وقال بعض السلف: إن كان الرجل ليجلس إلى القوم فيرون أن به عيا وما به من عي، إنه لفقيه مسلم. وهذا صحيح عن الحسن البصري، هذا كلام الحسن البصري. إن كان الرجل ليجلس إلى القوم فيرون أن به عيا، رجل ما يعرف يتكلم، فلان ما يعرف يحكي بين الناس، هكذا يرونه، ولكنه فقيه مسلم، سالم من العي وفقيه، ولكن يسكت خشية لله سبحانه وتعالى. قال ابن رجب: فمن عرف قدر السلف عرف أن سكوتهم عما سكتوا عنه من ضروب الكلام وكثرة الجدال والخصام والزيادة في البيان على مقدار الحاجة لم يكن عيا ولا جهلا ولا قصورا، وإنما كان ورع وخشية لله واشتغال عما لا ينفع بما ينفع. قال: وسواء في ذلك كلامهم في أصول الدين وفروعه، وفي تفسير القرآن والحديث، وفي الزهد والرقائق والحكم والمواعظ وغير ذلك مما تكلموا فيه، يعني في كل الأبواب التي تكلموا فيها كان الأمر بالنسبة لهم سواء، قد يتكلمون ولكن يتكلمون بالكلام القليل الذي يصيب في الغالب المراد ويبينون به الحق، سواء كان ذلك في أصول الدين، أصول الدين يقصد به مباحث العقيدة، مباحث الإيمان، وفروعه يعني الأعمال، ما يتعلق بالعبادات العملية، وفي تفسير القرآن والحديث، وفي الزهد والرقائق. الرقائق هي ما يرقق القلب مثل المواعظ وما شابه، والحكم والمواعظ وغير ذلك مما تكلموا فيه. قال فمن سلك سبيلهم فقد اهتدى. فمن سلك سبيلهم فقد اهتدى، ومن سلك غير سبيلهم ودخل في كثرة السؤال والبحث والجدال والقيل والقال فهذا له نوعان. قال فإن اعترف لهم بالفضل وعلى نفسه بالنقص كان حاله قريبا، اللي يتكلم كثيرا الذي يسلك غير سبيلهم ويدخل في كثرة السؤال والجدال والقيل والقال، إذا كان يعترف بقصوره وأنهم خير منه فهذا حاله قريب مقارب. وذكر مثالا قال وقد قال إياس بن معاوية وهو تابعي توفي في عام 122 وأخذ عن أنس بن مالك وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وعمر ابن عبد العزيز، قال وقد قال إياس بن معاوية ما من أحد لا يعرف عيب نفسه إلا وهو أحمق. قيل له فما عيبك؟ قال كثرة الكلام. طيب فهذا ذكر الصنف الأول، وذكر إياس بن معاوية أنه عرف عيب نفسه أنه يكثر من الكلام، فإذا هو يعترف بأن ذلك منه قصور وليس أنه عندما أكثر من الكلام كان خيرا من العلماء السابقين من سلفه الصالحين. والنوع الثاني قال وإن ادعى لنفسه الفضل ولمن سبقه النقص والجهل فقد ضل ضلالا مبينا وخسر خسرانا عظيما. بعض الناس عندما يكثر من الكلام يظن أنه خير من السابقين، فيقول شوف هذه المسألة أنا فصلت فيها تفصيل لا فصلوا الشافعي، لا فصلوا أحمد، لا فصلوا من سبقهم، لم يفصله سفيان الثوري، لم يفصله مالك، لم يفصله معمر بن راشد، لم يفصله أحد من هؤلاء، ولم يفصله حتى التابعون والصحابة. أنا فصلت في هذه المسألة تفصيل، عملت فيها بحث. هكذا بعض الناس يظنون. بعض الناس عندما يأخذ يعني يعمل بحث دكتوراه مثلا، بعضهم يظن أنه خلص أنه هذا بحث في مسألة واحدة، أحمد قال فيها قولا، الشافعي تكلم عنها مثلا في كتاب الأم بنصف صفحة بصفحتين ثلاثة، أما هو عمل فيها بحث محكم من 300 صفحة وأشرف عليه دكتور أستاذ دكتور وناقش ذلك وأخذ عليه شهادة الدكتوراه. إذن بحثه خير من أحمد الذي من كلام أحمد الذي تكلم في هذه المسألة بجملتين. هكذا قد يظن، وهذا عين الخطأ. ولكنه لو قال مع كل بحثي، فأحمد عندما تكلم بالكلمتين فهو يعلم ما كتبت ويعلم أكثر مما كتبت، ولكنه عندما تكلم اقتصر على بيان يسير في هذه المسألة. الشافعي اقتصر على بيان يسير، وهم علماؤنا وفوق رؤوسنا. فهذا الذي قال كان حاله قريبا، أما الذي يظن أنه طالما أنه خلاص وصل تفصيل وبين وأتى بنقولات وهذه أصوليا كذا وهذه كذا وهذه كذا، وظن بنفسه أنه سبقهم في هذه المسألة، فعندها هذا يكون قد أخطأ. قال ابن رجب وفي الجملة ففي هذه الأزمنة الفاسدة إما أن يرضى الإنسان لنفسه أن يكون عالما عند الله. شوف هذا فصل مهم، الإنسان عندما يتعلم يجب أن ينظر إلى نفسه، إما أن يرضى الإنسان لنفسه أن يكون عالما عند الله، أو لا يرضى إلا بأن يكون عند أهل الزمان عالما، إما أن تكون عند الله أو تكون عند الناس. ليش؟ لماذا جعل هذه المفارقة؟ قال فإن رضي بالأول، طبعا سيبين بعد قليل لماذا جعلها. قال فإن رضي بالأول، رضي بأن يكون عالما عند الله، فليكتفي بعلم الله فيه، ومن كان بينه وبين الله معرفة اكتفى بمعرفة الله إياه، ومن لم يرضى إلا بأن يكون عالما عند الناس. دخل في قوله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار. طيب ليش هذه المفارقة؟ لماذا يكون عالم عند الله أو عالم عند الناس؟ لأن الناس لا يحبون العالم الذي يبين لهم المسألة ببساطة كما كان يفعل السلف بكلام قليل بكلام يسير يدلهم على مآخذ الفقه يدلهم على الحديث يدلهم على الآية يدلهم على هذه المسألة. لا يعتبرونه عالم، يحبون الذي يفصل، يحبون الذي يقول لهم وقال النووي كذا وكذا وكذا وقال ابن حجر كذا وكذا وكذا وقال الإسنوي كذا وكذا وكذا ورد كلامهم الشيخ ابن تيمية بكذا وكذا وكذا وقد فصل ابن القيم بهذه المسألة تفصيلا كثيرا فقال كذا وكذا وكذا والراجح ما قاله ابن القيم. هذا عند الناس عالم، عندما يتكلم بنصف ساعة بربع ساعة عن هذه المسألة بهذه الطريقة هذا عالم. أما يأتيك أحمد بن حنبل يقول وهذه المسألة حكمها كذا ودليلها كذا، هذه المسألة قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم كذا ونحن نقول فيها بما يوافق الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه المسألة قال فيها الحسن البصري كذا، يبين جواب لطيف يدلك به إلى الحق. هذا عند الناس ليس هو العالم، هذا عند الناس يعني شخص بسيط متواضع. أما الآخر الذي يفصل بتلك التفاصيل التي بالأساس قد لا يكون لها يعني منفعة كبيرة، هذا كثير من الناس يرونه أنه فعليا عالم. الآن يقول قال وهيب بن الورد رب عالم يقول له الناس عالم وهو معدود عند الله من الجاهلين. قال وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من تسعر به أن أول من تسعر به النار ثلاثة، أحدهم من قرأ القرآن وتعلم العلم ليقال هو قارئ وهو عالم ويقال له قد قيل ذلك ثم أمر به فيسحب على وجهه حتى ألقي في النار. هو عبر عن الحديث بكلامه هو، والحديث هو الذي رواه مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهد. قال كذبت ولكنك قاتلت لأي قال جريء، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. نعوذ بالله. هو لماذا قاتل؟ النية من قتاله ما هي؟ يريد أن يقال فلان جريء، فلان قوي، فلان كان أسدا في المعركة، والله سبحانه وتعالى يعرف ذلك. ولكنه عندما قال لله سبحانه وتعالى قاتلت فيك قال كذبت وألقاه في النار. أجرك على عملك قتالك هذا قد حصلت عليه، أنت قاتلت ليقال جريء، قيل خلاص أنت وصلك ما أردته من القتال، فلماذا أعطيك الجنة؟ ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. أيضا هذا تعلم ليقال فلان عالم، فلان بمنزلة العالم الفلاني، تعلم ليكون له أتباع، طب حصل على أجره، ماذا يريد من الله سبحانه وتعالى؟ حصل على ما كان يريده، وصل إلى غايته التي تعلم العلم لأجلها، أن يقال وقد قيل. نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله أن نكون منهم. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمير به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. فهذا الحديث ونعوذ بالله من أن نكون من هؤلاء. قال ابن رجب فإن لم تقنع نفسه بذلك حتى تصل إلى درجة الحكم بين الناس. فإذا الآن هو تكلم قلنا سابقا قال إما أن يرضى بأن يكون عالما عند الله أو يكون عالما عند الناس. الآن الناس عندما ينظرون إلى بنظر الناس بالأحرى من هو العالم، يعني لو جئت الناس اليوم بفلان شيخ الأزهر وفلان ليس له منصب وليس عنده شهادة جامعية شرعية وقلت له فلان وفلان، تأخذ بقول من؟ الأكثر سيقول شيخ الأزهر، شيخ الأزهر. أو تقول له فلان مفتي المدينة، عينه رئيس الجمهورية كمفتي المدينة أو كمفتي الجمهورية، وفلان ليس له منصب. على أي أساس سيقيم العامي علم الرجلين؟ سيقيمه على أساس المنصب. فلان مسؤول وزاري في وزارة الأوقاف، أيضا هذا بنظر الناس هو الذي عنده العلم. سابقا كثير من المناصب الموجودة حاليا لا توجد، لكن كان الذي يعين في القضاء يكون قاضيا. فبعض الناس يكون هذا طموحه، أنا أريد أن أصير قاضيا. في ناس طموحه مثلا أريد أن أصير مدرس في الجامعة لكي أقول أنا دكتور جامعي أستاذ جامعي. بعضهم طموحه أن يصل إلى مثلا وزارة، إلى أن يكون مفتيا أو ما شابه ذلك. هذه طموحات، سابقا كان أهم يعني طموح هو القضاء ليصبح قاضيا. فهذا يريد أن يكون بأنظار الناس عالما وليس عند الله عالما، هنا المفارقة. فيقول فإن لم تقنع نفسه بذلك حتى تصل إلى درجة الحكم بين الناس، حتى كان أهل الزمان لا يعظم حيث كان أهل الزمان لا يعظمون من لم يكن كذلك. ناس يعظمون القاضي، فلان لو لم يكن من أعلم الناس لما صار قاضيا، وفلان الآخر لأنه ليس بقاض إذن هو ليس من العلماء، وقد يكون الآخر أعلم من القاضي وأكثر ورعا وأكثر تقوى لله وأكثر تسديدا وصوابا، لكن كيف يفرق الناس؟ الناس يعني أغلب الناس عندهم سطحية في مثل هذه المسائل. فإذا الذي يسعى للقضاء ليكون عالما عند الناس، حيث كان أهل الزمان لا يعظمون من لم يكن كذلك ولا يلتفتون إليه، فقد استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. فقد استبدل الذي هو أدنى، يعني أراد الحصول على الذي هو أدنى وهو أن يكون عالما عند الناس، بالذي هو خير، استغنى عن الذي هو خير وهو أن يكون عالما عند الله، وانتقل من درجة العلماء إلى درجة الظالمة، وكان عنده طريقين، طريق العلماء وطريق الظلمة، اختار طريق الظلمة. هو أراد أن يكون قاضيا، أراد أن يكون مفتيا، أراد أن يكون في المنصب الفلاني، فهذا اختار درجة الظلمة. قال ولهذا قال بعض السلف لما أريد على القضاء فأبى، رفض القضاء، طلبوا منه أن يكون قاضيا فرفض. قال إنما تعلمت العلم لأحشر به مع الأنبياء لا مع الملوك، فإن العلماء يحشرون مع الأنبياء والقضاة يحشرون مع الملوك. وهذا رواه البيهقي في السنن الكبرى عن عبد الله بن وهب، هو الذي قال هذا الكلام، وهو من المحدثين الأعلام. وذكر أنه لما دعي ليكون قاضيا تظاهر بالجنون، تظاهر أنه جن حتى لا يعين بمنصب القضاء، لأنه يعرف أنه في هذا المنصب ستكون له تبعات، سيسأل أكثر عند الله سبحانه وتعالى، هذا إذا لم يضل، يعني إذا لم يضل في الدنيا، إذا لم يداهن، إذا لم يظلم، إذا لم يداهن الغني، إذا لم يداهن صاحب المكانة، إذا لم يداهن الحاكم، أو إذا لم يفعل ما يغضب الله سبحانه وتعالى لكي لا يغضب الناس، فكانوا يجزعون من هذه الأمور. قال ابن رجب: ولا بد للمؤمن من صبر قليل حتى يصل به إلى راحة طويلة، فإن جزع ولم يصبر فهو كما قال ابن المبارك: من صبر فما أقل ما يصبر، ومن جزع فما أقل ما يتمتع. إذا جزع الإنسان ولم يصبر في الدنيا متاع قليل، الدنيا آخرها متاع قليل، ولكن إذا صبر فالمتعة عند الله سبحانه وتعالى والخير عند الله سبحانه وتعالى لا يقارن بشيء آخر. وكان قال: وكان الإمام الشافعي رحمه الله ينشد، كلمة ينشد ليس الإنشاد المعروف اليوم وإنما الإنشاد الذي هو كالغناء، وإنما العرب تقول أنشد القصيدة، أنشد الشعر، كما تقول روى الحديث، كما تقول تلا الآية. فالشعر معه أنشد، شعر معه فعل أنشد. قال: وكان الإمام الشافعي رحمه الله ينشد: يا نفس ما هي إلا صبر أيامي، كأن مدتها أضغاث أحلامي. يا نفس جوزي عن الدنيا مبادرة، وخلي عنها فإن العيش قدامي. العيش لا يزال في الأمام، فاصبر الآن، هي أيام قليلة تمضي. قال ابن رجب: فنسأل الله تعالى علما نافعا، ونعوذ به من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع، اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. قال: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بقي فصل نكمله بإذن الله في اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.